إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على كتاب المناقب من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمة الله عليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال: باب علامات النبوة في الإسلام. وإليه رحمه الله قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب ضبطت بالوجهين بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: إن الماء؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، فأمر بما زادتيها، فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا، وفي بعض نسخ الروايات 40 رجلا، حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء. ثم قال: هاتوا ما عندكم. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، قالت: لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. الله أكبر. باب علامات الإسلام. هذا باب عظيم جدا من أبواب كتاب المناقب. والمقصود بعلامات الإسلام علامات النبوة في الإسلام، أي أعلام النبوة. والمعنى أنه سيذكر في هذا الباب أحاديث عظيمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أكرمه بكرامات وأنعم عليه بآيات بينات معجزات تدل على أنه رسول من عند الله. وهذا باب من العلم مهم جدا، لا أقول لطالب العلم بل لكل مسلم. قد يقول قائل: أو في النبي شك؟ نقول: ليست المسألة مسألة يعني أنه لا بد أن يكون شك أو كذا، ولكن اليقين يتفاوت، فزيادة يقينك بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ما يتبعه من قوة الإيمان بكل ما جاء به. فليس الذي اطلع على مئات الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كالذي أخذه إما يعني إن وجدنا أبانا على أمة، ليس له يقين راسخ، لأن هذا قد إذا عرض يعني عرضت له بعض الفتن، بعض الشبهات، بعض كذا، كما حصل للأسف لبعض الناس، بعض الشباب الذين إيمانهم ضعيف ومنهمكون في الدنيا وكذا، يأتي إنسان بعد ذلك يشككهم، خاصة إذا ذهبوا إلى بلادي مثلا بلادي الكفار وما إلى ذلك، سمعوا الشبهات ووجدوا الشهوات مفتوحة على مصراعيها وكذا. هذا الباب من العلم يهم كل مسلم. الإيمان إذا قوي بالنبي صلى الله عليه وسلم قوي بكل ما أخبر به من القيامة ومن الآخرة ومن عذاب القبر. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يستتبع الإيمان بجميع ما جاء به، وكل ما جاء في القرآن والسنة يعتمد على تصديق أنه نبي. طيب، فهو سيذكر هنا ذكر الحافظ ابن حجر أن هذه العلامات تنقسم قسمين، قسم سماه كرامات وقسم سماه معجزات، والفرق بينهما أن المعجزات لابد أن تكون عن تحدي، لكن أنا أخشى أن تكون هذه التفرقة تفرقة مبنية على مذاهب المتكلمين فيرجع إليها. هل أنا نواصل هنا يعني فيه إشكال لكن نواصل. قال فإذا هذا يعني يحتاج إلى مراجعة حقيقة، التفرقة بين الكرامات والمعجزات هذا فيه ما فيه. على كل حال كلها آيات بينات، هذا اللي هو الاسم الذي جاء في الكتاب والسنة في وصف هذه الأمور، أنها آيات معجزات، آيات بينات. وأما المعجزات فهذه تسمية في الأصل جاءت من قبل بعض فرق المتكلمين من المعتزلة أو غيرهم، ثم استمر الأمر على إيش؟ على ذلك. وإلا فالذي جاء في الكتاب والسنة الآيات البينات، هذا هو الاسم الشرعي. وعلامات النبوة يعني علامات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته. طيب إذن من أول ما بدأ به، طيب ما مثال علامات النبوة؟ أنواع منها مثلا إجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استجيبت له دعوات كثيرة على نحو عظيم يبين أن النبي صلى النبي شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول نوعان، شهادة قولية وشهادة فعلية. قال العلماء أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن مثال الشهادة القولية من الله ما جاء في الكتب السابقة وعلى ألسنة الأنبياء السابقين، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإلى آخره. فمذكور بصفته في التوراة وفي الإنجيل، بل حتى صحابته موصوفون. فهذا المؤمن إذا راه ازداد إيمانا ويقينا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما جاء به حق، فيزداد إيمانا وخشوعا وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة وما إلى ذلك. وكذلك اليقين الشهادة القولية في القرآن نفسه بعد أن تبين أن القرآن كلام الله، لأن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين هنا عند البخاري وعند غيره، ما من نبي إلا أوتي من الآيات أو كذا ما على مثلي آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإذن إذن لا بد أن هذه شهادة قولية، والقرآن هو أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك الإعجاز به واضح. الله عز وجل تحداه من يأتوا بمثله ثم بعشر سور مثله مفتريات كما يزعمون، ثم بعد ذلك بسورة مثله بحديث مثله، فعجزوا كل العجز، وعجزهم نظما وفصاحة وبلاغة، وعجزهم معنا وإخبارا بالغيبيات والإعجاز التشريعي والإعجاز في كل نواحية التي يعني لعلها فصلت في غير هذا الموضع، التي تفصل في غير هذا الموضع. فالقرآن هو الشاهد وهو المشهود له، هو بنفسه يشهد على نفسه أنه من عند الله عز وجل، والتحدي مفتوح إلى يوم القيامة. لأن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا تبين هذا فالله عز وجل قد شهد في القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، محمد رسول الله والذين معه أشداء، وغير ذلك من الآيات. ثم هذه شهادة قولية. الشهادة الفعلية هي إظهار الآيات على يديه، فهو كأنه يقول صدق عبدي هذا في أنه رسول من عندي فاتبعوه، كما قال بعض النظام إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. يعني الرسل يقولون نحن مرسلون من عند الله. طيب النبوة لا يدعيها إلا أحد شخصين، إما أصدق الصادقين وإما أكذب الكاذبين، ليس هناك واسطة، لأنه إما أن يكون أصدق الناس وإما أن يكون أكذب الناس، فمثلا يدعيها مثل محمد صلى الله عليه وسلم أو يدعيها مثل مسيلمة. نواصل ما كنا ابتدأنا. قلنا فهذا كله, هذه كلها أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما, والنبي صلى الله عليه وسلم له من ذلك النصيب الأعظم. وهنا ذكر كثيرا من الأحاديث التي على شرط البخاري وترك كثيرا, والعلماء صنفوا كتبا خاصة في هذا الباب يجدر بالمسلم عموما وبطالب العلم خصوصا أن يجتهد في زيادة إيمانه من خلال هذا الباب العظيم. ولا أنسى أن ننظر في طائفة من هذه الأحاديث. وبه رحمه الله. طيب, ذكر أولا حديث عمران بن حسين, والشاهد فيه الآن هو بدأ بأحاديث تكثير الطعام والشراب الماء. فبدأ بحديث فيه تكثير الماء. يقول عمران بن حسين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير, كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. نعم, جاء في رواية أنهم كانوا راجعين من خيبر كما في صحيح مسلم, أو في الحديبية كما عند أبي داود. فأدلجوا ليلتهم, أي ساروا أول الليل, حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا, إذا كانوا قريبين من الصبح مثلا عرسوا, أي نزلوا آخر الليل للاستراحة, فغلبتهم عيونهم فناموا. طبعا هذه قصة مختصرة وقد جاءت في أحاديث يعني متعددة, جاءت في أحاديث متعددة هنا يعني فيها اختصار هنا أنهم ناموا ووكلوا بلالا, فبلال توكل لهم بأن يحفظ عليهم الصبح وهو المؤذن, ولكنه أسند ظهره إلى راحلتي إلى الراحلة فنام أيضا هو, فناموا جميعا وما استيقظوا إلا بعد شروق الشمس كما ذكر هنا. قال فغلبتهم أعينهم, في بعض الروايات قال فوقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند مسافر منها. طبعا يكونون مرهقين جدا لأنهم كانوا جميعا الليل متعبين جدا, كانوا لأنهم كانوا يسيرون جميعا الليل. فغلبتهم عينهم فناموا حتى ارتفعت الشمس, فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه, وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. جاء في صحيح البخاري في موضع آخر لأن لا ندري ما يحدث له في نومه أي من الوحي. فاستيقظ عمر أي بعد أبي بكر, فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته. هكذا جاء في هذه الرواية, والمعروف أن عمر هو الذي فعل هذا, عمر هو الذي فعل هذا, ولهذا جاء عند البخاري نفسه في موضع آخر. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها وهم على غير ماء, وكان رجلا جليدا عمر يعني, فكبر ورفع صوته بالتكبير, فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل, هذا فيه حذف في رواية, فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم, فقال لا ضير, أو قال لا يضير, ارتحلوا. جاء في بعض الروايات لعل عند مسلم في بعض الألفاظ أنه قال هذا واد حضركم فيه الشيطان, فارتحلوا. فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل, هكذا جاء في بعض الروايات يعني. فنزل هذه أي بعد أن ارتحل من المكان نزل في مكان آخر, وصلى بنا الغداة, الغداء أي صلاة الصبح, لأن الغدو هو الغداء هو أول النهار, هي أول النهار. فاعتزل رجل لم يسمى, هذا الرجل من القوم لم يصلي معنا, فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال يا فلان لهذا الرجل الذي لم يصلي, ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جناب. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حضر الصلاة لا بد أن يصلي مع الناس, لا بد أن يصلي مع الناس. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة, يعني لا يقبل من رجل أن يكون الناس يصلون وهو جالس, لماذا لم تصلي معنا؟ لم تصلي معنا. ولهذا جاء في حديث آخر أن رجلين من الصحابة لم يصلوا مع الناس لأنهما كانا قد صليا, فظن أنهما لا ينبغي يعني أنهما قد صليا لا يحتاجان أن يصليا, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بهما فقال ألستما مسلمين؟ لماذا لم تصليا معنا؟ فهذا دل على أن الإنسان إذا حضر مكان الصلاة, صلاة الجماعة الأولى, لا بد أن يصلي مع الناس. قال يا رسول الله, ذكر ما ظنه عذرا له, أصابتني جنابة ولا ماء, هذا وعذري, أنا أجنبت احتلم مثلا, ولا وجاء في الرواية عند البخاري وغير لا ولا ماء, يعني أنا أصابتني جنابة ولا ماء, ظن أن التيمم خاص بالحدث ليش الأصغر, فأمره أن يتيمم بالصعيد, يعني أخبره جاء في رواية عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فتيمم بالصعيد ثم صلى هذا الرجل. قال عمران: وجعلني هكذا في هذه الرواية، وفي رواية أخرى فعجلني، وهذا أوضح، عجلني أي أمرني بالعجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وهذه أيضا لها وجه، جعلني في ركوب بين يديه. ركوب هو ما يركب من الدواب، فلم يروا أن جعلنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فالركوب من الدواب هو يعني ما يركب منها، وأما الركوب فهو جمع راكب كشاهد وشهود وراكب وركوب. وقد عطشنا عطشا شديدا لقلة الماء. جاء في رواية أخرى: ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس، هذا عند البخاري أيضا لكن في موضع آخر، فاشتكى إليه الناس العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا عليا فقال لهما اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا. فبينما نحن نسير أي نبتغي نسير، إذا نحن بامرأة سادلة أي مرسلة رجليها بين مزادتين. الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود بهذا أن المرأة منزلة رجليها من جانب واحد كما تركب النساء. النساء في الغالب لا تركب مثل الرجل، لا تضع رجلا في هذه الجهة ورجلا في هذه الجهة، لأن هذه الهيئة فيها تفرج لا يليق بالنساء، انفراج يعني للرجلين. فماذا كيف تركب النساء؟ معروف الناس أن المرأة تركب تضع الرجلين في جهة واحدة، فكأنها كانت سادلة رجليها بين مزادتين كما تركب النساء، يعني رجلين سدلت رجليها كلتيهما من نفس الجهة بين مزادتين. المزادة هي راوية أو قربة، يقال إنها سميت بهذا لأنها كبيرة يزاد فيها من غيرها، يعني يزاد فيها جلد من غيرها. فقلنا لها: أين الماء؟ يعني أين نجد الماء؟ هم وجدوها معها ماء كثير، معها كثير من الماء، فقالوا لها: أين الماء؟ نذهب نأخذ الماء كما أخذت. فقالت: إنه لا ماء، أي هنا ماء، لا يوجد ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ يعني بين قومك وبين الماء المسافة. قالت: يوم وليلة، مسافة يوم وليلة بعيد. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خلاص اذهب. هي امرأة مشركة أصلا، فليس لها عهد وليس لها كذا. فقالوا: هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ هي امرأة مشركة ما تعرف معنى رسول. قالت: إيش معنى رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم يناقشوها ولم ما في وقت، أخذوها فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلوا إليها فاستقبلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثته بمثل الذي حدثتنا، قالت له نفس الكلام الذي قالت لنا: أنا امرأة كذا وأنا لا يوجد ماء وإلى آخره، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، يعني زادت على الذي أخبرتنا بشيء واحد تستعطف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها مؤتمة. مؤتمة أي ذات أيتام، لها أيتام ترعاهم، يعني كأنها تقول: لا تأخذوني أو لا تؤذوني أو كذا، أنا امرأة ذات أيتام. فأمر بمزادتيها، يعني أمر بإحضارهما مثلا أو تقريبهما، فمسح في العزلاوين، مسح بيده الشريفة في العزلاوين. العزلاوان تثنية عزلاء، والعزلاء هي فم القربة، وفي بعض الروايات في هذا الموضع بالعزلاوين. فشربنا، يعني رجاء أن يجري الله عز وجل بركة، وفعلا قد كان ذلك. فشربنا عطاشا، يعني ليس شرب الرجل الذي لا يحتاج الماء، لا، في غاية من العطش، كيف يشرب؟ 40 رجلا، وفي بعض الروايات 40، قدروها نحن 40 رجلا مثلا، أو نحن 40 رجلا، حتى روينا، يعني ليس شرب يعني قليل قليلا قليلا، لا، إلى أن روي كل منا. فملأنا كل قربة معنا وإداوة، ليس فقط هذا، حتى أخذنا معنا ماء لما يستقبل، كل إناء كبير وصغير عندنا ملأناه بالماء. القربة معروفة من الجلد، والإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء. غير أنه لم نسق بعيرا، لكننا لم نسق الدواب. لماذا؟ لأن قال بعض العلماء: لأن الإبل تصبر على الماء، وهي تكاد تنض من الملء، يعني تكاد، اختلفوا في تنض هذه، بعضهم قال تكاد تنشق، وبعضهم قال تكاد تسيل، وبعضهم قال غير ذلك، لكن المعنى العام واضح. وفي بعض وحتى الروايات نفسها اختلفت في هذا الموضع، روايات كتاب البخاري، منهم من قال تنصب، ومنهم من قال تبض، ومنهم من قال تبص، إلى آخره. والمعنى العام واضح. فلم يجدوا، نعم قالت، نعم ثم قال هاتوا ما عندكم. هذا قالوا هذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أصلا هو لم ينقص شيء من الماء عندها، لكن أراد أن يطيب خاطرها قال العلماء، في مقابلة أنه حبس هذا الوقت عن المسير إلى قومها، وربما فزعت مثلا لما أخذت وكذا، مع أنها امرأة مشركة، لكن هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، جمعوا لها شيئا من الطعام، كسر جمع كسرة من الخبز أو كذا، والتمر وكذا، ووضع بين يديها وأخذته وسارت حتى أتت أهلها. ماذا قالت لما وصلت إلى أهلها؟ طبعا أكيد سألوها لماذا حبست هذا الوقت وكذا، قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعم، يعني قالت أنا لقيت رجلا لا يخرج عن أحد أمرين، إما أنه أسحر الناس غاية في السحر، لأنه أخذ مائي هذا وسقى منه قوما كثيرين جدا، ومع ذلك لم ينقص شيئا، فهذا إما أن يكون أسحر الناس ليس ساحرا فقط، وإما أن يكون نبيا فعلا كما قال، أو هو نبي كما زعم. قال فهدى الله ذلك الصرم، والصرم هم النفر ينزلون بأهلهم على الماء هكذا في السر، يعني هذه الجماعة من قومها بتلك المرأة، بسبب تلك المرأة فأسلمت وأسلموا، وهذا ثمار حسن المعاملة للمشركين. وهذه رواية مختصرة، هناك رواية أخرى تبين أكثر أنهم كان المسلمون يغيرون على ما حولها ولا يغيرون على إيش، على الصرم الذي هي منه، يعني هذه مواصلة في المعاملة الكريمة، يغزون من حولهم ويتركون هذا، كأنه اعتراف بالجميل أو إحسان إلى هذه المرأة لما سلف لها أنهم استفادوا من مائها وكذا. فقالت لقومها هل لكم في الإسلام، فإني ما أرى هؤلاء الناس يتركونكم إلا عمدا، لماذا يغيرون على اليمين واليسار وكذا ويدعونا؟ فهدى الله بها وأسلمت وأسلم، الله أكبر. هذا ثمار حسن المعاملة حتى للمشركين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذن هناك طائفة من المشركين الذين يعني لا بأس بحسن بالبر أن تبرهم وتقسطوا إليه، لا بأس، خاصة إذا كان ترغيبا في الإسلام، إذا كان ترغيبا في الإسلام. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي الثقة الشهير، توفى سنة 27 و200. حدثنا سلم بن زرير، قال حدثنا سلم بن زرير هو العطاردي البصري، وأبو رجاء أيضا عطاردي، وعطارد بطن من تميم، واسمه عمران ابن ملحان، فهذا فيه من لطائف الإسناد من اتفق اسمه واسم شيخه، لأنه عمران يروي عن عمران، وربما قالوا في بعض الأسانيد يروي عن عمران هذا أظنه عمران القصير، فيصير عمران عن عمران عن عمران، لهذا يقولون من اللطائف أخبرني بعمران عن عمران عن عمران، عمران القصير عن عمران أبي الرجاء العطاردي عن عمران ابن حسين، وعمران ابن ملحان العطاردي أبو رجاء العطاردي هذا تابعي مخضرم، وعرفنا مرارا المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية، وهذا الذي قلت لكم إنهم سألوه قالوا له كيف طعم الدم، فقال حلون، وكان يحدثهم كيف كانوا يعبدون الحجارة وكذا وكذا، يعني أدرك الجاهلية وكان مميزا يعني فيها، وهو معمر. حدثنا عمران بن حسين التابعي الجليل الفاضل، الصحابي الفاضل نزل البصرة معروف، ولهذا كثيرا ما يروي عنه أهل البصرة من أمثال ابن سيرين والحسن على خلاف في سماعهما منه، قيل لم يسمعاه وغيرهم. وبيلي رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300، أو قال زهاء 300، 300 أو زهاء 300. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فالتمس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم وبإليه رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء هكذا ضبطت هنا وكانوا 70 أو نحوه وبإليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 80 رجلا هذا حديث أنس ذكره البخاري رحمه الله من أربعة طرق كله في تكثير الماء الأول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء قال العلماء الحكمة في الإتيان دائما للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء وأنه هو نفسه يطلب الماء أن يعلم أن الله هو الموجد وأن الله هو الخالق وإنما هي كرامة ويعني آية يجريها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء أي فيهما بالزوراء وهي موضع بسوق في المدينة فوضع يده في ذلك الإناء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم هذا الماء الذي نبع من بين أصابعه قال العلماء يحتمل هذا الكلام أمرين الأمر الأول أن يكون الماء فعلا ينبع من بين الأصابع من بين اللحم والدم يخرج حقيقة من اليد والاحتمال الآخر أن يكون عندما يبسط ذراعيه يكثر الله الماء فيفور الماء بين أصابعه ليس الماء يخرج من بين أصابع الاحتمال الثاني وإنما أن الماء يفور ويكثر مثل العين التي تفور فيكون مكان تكثير الماء من بين الأصابع لكن لا يخرج من نفس اليد احتمالان وقالوا الأول يعني أبلغ في المعجزة ولا تمنعه ظواهر الأخبار ولهذا بعض العلماء قالوا أو بعض من المتأخرين قالوا حدثوني بماء أشرف من ماء زمزم فقالوا الماء الذي خرج من بين أصابعي لكن هذا يحتاج إلى لأن هذا أفضل من هذا من أمور الغيب ينبغي أن لا يجزم بها بغير دليل ولهذا نقل عن قالوا هذا أبلغ مما جرى لموسى لأن موسى كان يضرب الحجر بالعصا بإذن الله فيخرج الماء قالوا فخروج الماء من الحجر في الجملة معهود أما خروج الماء لا سيما إذا قلنا إنه كان يخرج من بين أصابعه حقيقة من يده الشريفة فهذا غير معهود ولهذا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجهال الآن خاصة من أهل الكتاب يقولون هذا محمد وما عنده معجزات بالعكس معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها مجموعها لم يؤتها نبي قط قبله فهو أعظم النبي معجزات لكن تحتاج إلى تتبع وإلى يعني الأخبار لو لم يكن إلا القرآن لكفى ثم بعد القرآن هناك تواترت الأخبار التي لا يمكن تكذيبه معروف أن المتواتر لا يمكن تكذيبه مهما كان راويه فكيف إذا كان رواته من الثقات العدول هذه أحاديث في البخاري شوف البخاري الآن حديث أنس وحده أورده من أربع طرق وقد قال بعض العلماء إن هذا متواتر وابن حجر ناقش هذه المسألة في الفتح وذكر أن حادثة خروج الماء من بين أصابعه جاءت من طريق نحو 5 من الصحابة على حسب ما وقف عليه وكل واحد يعني كثير منهم له طرق وأما تكثير الماء مطلقا إما بأن يلمسه بيدي أو يدفل فيه أو يأمر بوضع شيء فيه أو نحو ذلك فهذا أكمله إلى نحو 10 من الصحابة وهذه يعني كثرة كثيرة جدا من الطرق، فكيف إذا ضم إليها مطلق مثلا تكثير الطعام وكذا، فهذا متواتر قطعا تواترا معنويا، نحن نعرف الفرق بين التواتر المعنوي واللفظي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التكثير، تكثير كثير جدا، حتى مرات ديش كامل 1500 كما يأتي في كما في حديث جابر في الأحزاب، وأحيانا 80 رجل وأحيانا وأحيانا، وسيأتي معنا شيء من هذا. فهذا من الآيات العظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجابات الدعوات، وكذلك الإخبار بالمغيبات التي وقعت والتي يعني كما أخبر تماما، ويعني مسلكه الشخصي ومسلكه النوعي كونه في غاية من الأخلاق والصدق والأمانة والعفاف، لم باطنه كظاهره لا يوجد تناقض، هذا ليس صفة الكذاب. ولهذا عبد الله بن سلام ماذا قال؟ قال فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، لو لم تكن له آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر، أو كما قال الشاعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم آياته أعظم من أن تحصر، وألف فيها العلماء مؤلفات مستقلة، وممن ألف فيها من المعاصرين من علماء الدعوة السلفية الشيخ مقبل، أظن أن الشيخ مقبلا رحمه الله له كتاب في هذا، واقتصر فيه على ما يرى أنه صحيح يذكره بإسناده صحيح أو حسن. فمثل هذه الكتب مهمة تزيد الإنسان إيمانا، لكن ينبغي أن يبتعد فيها عن الشديد الضعف والمكذوب والموضوع، لأن هذا الباب مما يكثر أيضا فيه الوضع والكذب أو الضعف الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لله الحمد مستغني عن الكذب في هذا الباب، عنده كثير يعني مستغني عن يكذب لأجله، هذا هو المقصود، لأنه له من الآيات الثابتة المستفيضة عند أهل النقل الحديث شيء عظيم. ولهذا كان الحديث من أعظم الناس إيمانا به صلى الله عليه وسلم، لأنهم اطلعوا من ذلك على ما لم يطلع عليه غيرهم، فهنيئا لهم. وطالب العلم دائما يحاول أن يجمع بين العلوم المختلفة، يجد في ذلك إنه يجد في ذلك خيرا كثيرا. وأما الحديث حدث ولا حرج عن فوائده، بل كان يكاد يكون هو طلب العلم عند السلف، فليحرص عليه طالب العلم ولا يزهد فيه، هذا علم الفحول كما قال. ولهذا هنا أنس في هذه الرواية الأولى يقول فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس، وهذا ينفي تدليسه لأنه عنعن، لكن الآن هنا يقول قلت لأنس مباشرة كم كنتم؟ قال كنا 300. الله أكبر، كثير جدا. هذا تخيل إناء يوضع فيه اليد، وسيأتي في بعض الروايات أنه ضاق عنه أن يدع يده، ومع ذلك كفى هذا العدد الكبير جدا من الناس. قال كنا 300 أو زهاء 300، يعني قدر قريبا من 300. وفي اللفظ الآخر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، هنا حدد الصلاة، فالتمس الوضوء فلم يجدوه، لا يوجد ماء، لأنه حتى في الحضر عندهم قد يقل الماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء ماء، لأنه المعجزات تأتي في الإمداد، في التكثير لما هو موجود ليس في الإيجاد، فالإيجاد من الله عز وجل. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، يحتمل الاحتمالين السابقين، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني إلى آخر واحد إلى آخرهم توضأوا من هذا الماء. فبعضهم قال إلى هنا من عند آخرهم بمعنى إلى، وبعضهم قال أي ابتداء من أولهم حتى انتهوا إلى آخره، ولم يبق منهم أحد لم يتوضأ. وفي الرواية الثالثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه. طبعا هذه الرواية ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وظاهر الرواية التي بعدها أيضا أنه كان في حضر، لأنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب إلى آخره. فلهذا الحافظ ابن حجر مال إلى أن حديث أنس هذا فيه تعدد في الرواية، وأن هذا حصل مرتين، مرة في السفر ومرة في الحضر، ومما قوى به هذا التفاوت الكبير في العدد، فسبق معنا في الرواية الأولى أنه 300، في روايات أخرى أنه قال كانوا 70 أو 80 أو 89، فقال هذا يدل على أنه حصل مرتين، مرة في الحضر ومرة في السفر. ولهذا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه، يعني في بعض مثلا غزواته وأسفاره، ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا من يتوضؤون أي به، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير يعني قليل، هذا هو الفصيح، تقول شيء يسير يعني قليل. أما ما تعوده الناس أن يقولوا بسيط فهذا ليس معروفا يعني. أن البسيط في اللغة هو المبسوط الكثير، فانقلب المعنى. ثم مد أصابعه الأربع على القدح، ما يبين لك سيأتي أنه كان قدحا صغيرا في بعض الروايات أو في بعض إحدى الواقعتين. ثم قال قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا 70 أو نحوه. كذلك الرواية الأخيرة، حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ إلى بيته، وبقي قوم بيوتهم بعيدة مثلا وليس معهم ماء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب. المخضب هو إناء من، هو قال بمخضب من حجارة، إناء تغسل فيه الثياب من حجارة، ويقال له أيضا المركن وغير ذلك. فوضع صلى الله عليه وسلم كفه، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه من صغره، هذا يبين عظم الآية في هذا. فضم أصابعه حتى تدك أنه يدخل، فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قالوا 80. قال 80 رجلا. طيب، الأسانيد، نعم. قال حدثني محمد بن بشار أبو بكر بندار البصري، وهو أحد مشايخ الستة، ثقة من العاشرة، توفى سنة 52 و200، وكان هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن كالفارسي رهان، وتوفي في سنة واحد. حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن هو أظن أن اسمه محمد، نعم، ابن أبي عدي إبراهيم أو ابن إبراهيم، لا أذكر هل إبراهيم جده أو أبوه، وهو ثقة لعله من التاسعة. عن سعيد، سعيد هو سعيد بن أبي عروبة، وهو من أوثق الناس في قتادة، وقيل إنه من أول من صنف المصنفات في الحديث، ثقة وإن كان يعني هو من أوثق الناس في قتادة. على كل حال، عن قتادة ابن دعام السدوسي من رؤوس الطبقة الرابعة، توفى سنة 110، عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد الثاني عبد الله بن مسلم القعنبي الجليل، من أوثق الناس عن مالك، عن مالك الإمام دار الهجرة، ابن مسلم القعنبي، عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، توفى سنة 220 و200، عفوا، عن مالك 179 إمام دار الهجرة من السابعة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا من الثقات المشهورين، يروي عن عمه أنس بن مالك، لأن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس لأمه، فأنس بن مالك لما مات، لما ذهب أبوه تزوج أمه أم سليم أبو طلحة، فأولدها عبد الله، هذا فهو أخو أنس لأمه، وهذا ابنه، فهو ابن أخي أنس، وهو من الثقات، وهو من أشهر الرواة عن أنس، عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد الثالث عنه، حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العيشي البصري، حدثنا حزم بن مهران القطعي البصري أيضا، قال سمعت الحسن البصري، هذا الإسناد مسلسل بالبصريين، حسن بن بصري الثقة الجليل، توفى سنة 120، مات مع ابن سيرين، كان قرينا له، ومات معه في نفس السنة 110. الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، قال حدثنا أنس بن مالك، هو يعني وصف بالتدليس لكنه هنا صرح بالسماع. حدثنا عبد الله بن منير، وهو من مشايخ البخاري، أنه سمع يزيد، يزيد هو يزيد بن هارون بن زادان الواسط، ويزيد بن هارون هذا ثقة جليل معروف، وإمام كبير جدا، شيخ الإسلام من مشايخ الإمام أحمد، وتوفي سنة 206، وكان عابدا، وهو الذي قيل له ما فعلت العينان الجميلتان، كانت عيناه جميلتين، فقال أذهبهما البكاء في الأسحار، هو عمي في آخر عمره، ويقال إنه كان لا يستطيع أهل فتنة خلق القرآن أن يظهروها ما دام حيا، فما أظهروها حتى مات هو، يزيد بن هارون رحمه الله، ولعله من التاسعة. أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، وقيل إنه لم يكن طويلا وإنما كانت يداه طويلتان، وهو من أشهر الرواة عن أنس، توفي وهو يصلي، مات وهو يصلي وقيل إنه هو خال حماد بن سلمة، ولهذا حماد بن سلمة من أثبت الناس فيه وفي ثابت. وحميد الطويل ثقة متوفى سنة 42 و100، لو 43 و100 وكذا، ولعله من الخامسة. عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة ركوة كذا ضبطت بالوجهين، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فضع يده في الركوة فجعل الماء يثور، وفي بعض النسخ وريات يفور، بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100. هذه أيضا يعني فيها نفس الشاهد آخر لما تقدم، يرويه جابر رضي الله عنه هو ثوران الماء من بين أصابع الشريفة صلى الله عليه وسلم. عطش الناس يوم الحديبية، الحديبية كانت في السنة السادسة للهجرة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في قصة معروفة منعه المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، والركوة هي إناء صغير من جلد يشرب فيه. فتوضأ فجهش الناس نحوه، جهش قالوا أي أسرعوا، وقيل أسرعوا إلى الماء متهيئين لأخذه. فقال ما لكم؟ استغرب لماذا يعني يجهشون نحوه، فأخبرهم أخبروه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا ألاف الشواهد في السنة، خلافا لمن غلا وزعمه في الأولياء فضلا عن الأنبياء، هذا باطل، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما لكم؟ لماذا؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، هذا الماء القليل الذي تراه بين يديك يا رسول الله ليس عندنا غيره، لا للشرب ولا للوضوء. فوضع يده في الركوة يعني ليبارك الله عز وجل فيها، فجعل الماء يثور، وفي بعض الروايات النسخ يفور، بين أصابعه كأمثال العيون، كأنه عين تتفجر وهو أكبر. فشربنا وتوضأنا. قلت، والقائل هو سالم بن أبي الجعد لجابر، كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفان. لماذا تسأل عن عدد؟ يعني مهما كان هذه بركة من الله سوف تكفي، كنا 15,100، أو يعني يزيده يقينا، أبأس أن يسأل يعني يزداد يقينا ومعرفة بالآية، 15,100 يعني 1,500. وأهل الحديبية جاء في بعض الروايات أنهم 1,500 وجاء في بعض الروايات أنهم 1,400، فقالوا من قال 1,500 جبر الكسر، يعني كأنهم كانوا 1,400 تزيد عن 1,400 وتنقص عن 1,500، فمن قال 1,500 جبر الكسر، ومن قال 1,400 ألغى الكسر، والله أعلم. 15,100 اضرب 15 في 100، 1,500. حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي وأبو سلمة المنقري والتميمي مولاهم، ثقة ثبت مشهور بكنيته، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم هو القسملي قال حدثنا حسين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي متوفى سنة 36 و100 و35 و100 ومن الخامسة، عن سالم بن أبي الجعد، واسم أبي الجعد رافع الأشجعي، وهو من الثقات من ثقات التابعين، عن جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة الأنصاري الخزرجي السلمي رضي الله عنه. فإذا هذا انظر الآن، جاء به عن أنس، جاء به عن جابر، ثم جاء به أيضا تكثير الماء عن البراء لكن بكيفية أخرى. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا يوم الحديبية 14,100، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا يجوز الوجهان، وبه ما قرئ قوله تعالى فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد ثم استقينا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو قال صدرت ركائبنا. هذا أيضا نفس الحادثة، كنا في الحديبية 14,100، قلنا ألغى الكسر، والحديبية بئر ماء على مرحلة من مكة مما يلي المدينة، يقول أهل مكة الآن إنها المسمى بالشماسي، فنزحناها أي استقينا ماء حتى لم نترك فيها قطرة، أخذنا جميع ما فيها من الماء سحبناه، وقال قطرة ماء، فجلس النبي. فطبعا معناه الناس يحتاجون الماء، اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حل ذلك ببركة الله سبحانه وتعالى بمباركته له. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر، أي على شفة البئر على جانبها، فدعا بماء فمضمض، أي جعله فيه الشريف وحركه، ومج أي رمى بالماء الذي فيه في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا من البئر حتى روينا، يعني فارت البئر بالماء بعد أن كانت يعني كأنها يبست تماما. كل هذه آيات بينات لا يستطيعها إلا الله عز وجل، فيؤيد الله نبيه بهذا حتى يعرف الناس ويزدادوا إيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عنده، فيتبعوه ولا يخالفوه، ويتبعوه في الاعتقاد وفي السلوك وفي الأحكام وفي كل ما يقول عن الله عز وجل، فهو المرشد إلى الجنة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. حتى روينا تماما، ذهب عنا العطش. وروت هكذا، وفي بعض النسخ والروايات رويت وهو الوجه، أو قال صدرت، يعني شك في صدرت أي رجعت، يعني هم يريدون الماء ثم يصدرون عنه حتى يصدر الرعاء، في بعض القراءات وفي بعضها حتى يصدر الرعاء أي مواشيه. ركائبنا الركائب، وفي بعض النسخ والروايات ركابنا الإبل، يعني التي تحملنا. هذا كلها آيات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم يزداد بها المسلم إيمانا ويقينا. مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي، حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق، إسرائيل ثقة كل ما فيه بلا حجة أو بلا قادح، من السابعة، وأبوه أبو إسحاق السبيعي عليه مدار، من المكثرين يعني ثقة مكثر عليه مدار، وحديث أهل العراق العابد هذا تقدم الكلام عليه، عمرو بن عبد الله السبيعي، عن البراء، عن البراء ابن عازب الصحابي الأنصاري رضي الله عنه ولعله أوسي، وبيلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت رسول الله صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة، وبعضهم ضبطوا أرسلك أبو طلحة، فقلت نعم، قال بطعام، فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق حتى لقي رسول الله صلى الله لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا أم سليم ما عندك، فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء الله أن يقول، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. هذه أيضا آيات في تكثير الطعام، كنا فيما تقدم في تكثير الماء الذي أجراه الله على يديه، الآن هذا تكثير الطعام. أن أبو طلحة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته ضعيفا، بحيث عرف بالقرائن أنه من الجوع، خاصة يعني بسبب الحال الذي كانوا فيه، قيل لعله لم يسمع في صوته الفخامة المألوفة من صوته صلى الله عليه وسلم، فحمل ذلك على الجوع بقرينة الحال التي كانوا فيها. وفيه رد على ابن حبان رحمه الله، الإمام ابن حبان زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوع، وأبطل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يربط على بطنه الحجر من الجوع. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أبيت، أنا لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فكيف يجوع مثل هذا الجوع حتى يربط؟ والعلماء ردوا عليه وأنكروا عليه هذا الكلام، وقالوا هذا يحمل على حال دون حال، هذه في حال الصيام في رمضان في كذا، أمده الله عز وجل بمدد من عنده، لكن في الأصل أنه كالبشر يجوع، وهذا أحاديث متكاثرة جدا في أنه كان يجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ليتأسى به قوم الناس وما إلى ذلك. وجاءت روايات هذا الحديث، له روايات كثيرة جدا، فيها في بعضها أنه عرف من صوته كما معنا، في بعضها أنه رآه يتقلب يعني مضطجع أن يتقلب هكذا يعني شعر بأنه من الجوع، في بعضها أنه رآه قد عصب بطنه بعصابة فسأل أصحابه فقالوا من الجوع أنس مثلا، فأخبر أبا طلحة، وأبو طلحة هو زوج أمه كما تقدم، أمه أم سليم، بعد أن ذهب مالك أبو أنس ولم يسلم، ذهب كافرا، تزوجها أبو طلحة، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ يعني صار هو زوجا لأنس، وأنس صار ربيبا له. فهل عندك، وأبو طلحة هذا بيت مبارك، أبو طلحة يعني صحابي فاضل له فضائل كثيرة جدا، وأم سليم حدث ولا حرج عن فضائلها، بل قد جاءت بعض الأحاديث بأنها من أهل الجنة بعينها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لها قصص وشؤون كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض العلماء كانت هي وأختها أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة، كانتا خالتين له صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، والله أعلم بذلك. وأما أنس أيضا فهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تربى في على يد أم سليم، فجاءت يعني به للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وجعلته خادما له ودعا له وكذا، وفضائله كثيرة. فهذا بيت مبارك، لهم قصص وشؤون كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حتى في الصحيح يعني في الصحيحين فقط لهم قصص كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قربهم منه ولإيمانهم وليعني كثير وفير فضله. فهل عندك من شيء؟ أبو طلحة يسأل زوجته أم سليم، قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، جاء في بعض الروايات أنها كان عندها مد أو صاع أو كذا، طحنته وعجنت منه أقراصا خبزتها أو يعني نحو ذلك، ثم أخرجت خمارا أي نصيفا لها الذي يعني تلف المرأة على رأسها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي أي تحت إبطي كما جاء في بعض الروايات تحت إبطي، ولاثتني ببعضه، لاثتني أي لفتني، لاث الرجل عمامته أي لفها على رأسه. فهي جاء في بعض الروايات ما يشرح هذا أنها يعني ردته ببعضه، جعلته رداء له، الرداء هو الذي الثوب الذي يغطي أعلى البدن مثل ثوب المحرم الذي يغطي أعلى البدن، والإزار هو الذي يغطي الجزء الأسفل. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. المسجد قال الشراح هنا المقصود به المكان الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه يعني في غزوة الأحزاب، ليس المقصود به مسجده المعروف، لأنهم كانوا متصدين للمشركين لئلا يعبروا الخندق، فقالوا ليس المقصود به مسجده المعروف، بل المسجد أي المكان المهيئ للسجود والصلاة. ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ كأنه قال العلماء أنس لما رأى الناس كثيرين مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استحيا، بل جاء في بعض الروايات أن أبا طلحة أرشده إلى هذا صريحا، قال له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، انتظر حتى إذا ذهب النبي تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم إيتي، لأن الطعام قليل لا يكفي والناس كثير في جوع، معروف أنه في غزوة أحزاب كان هناك جوع، فقال له لا تفضحني برسول الله، انتظر حتى ينفض الناس عنه فأخبره في خاصة نفسي أنه معه طعام، لأنه لا يكفي إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني وحده أو معه قليل، غير ذلك لا يكفي، قليل جدا الطعام. لكن أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم شعر وعرف، قال أرسلك أبو طلحة، في بعض الضبط كما قال الحافظ ابن حجر أرسلك، لأن الهمزتين إذا توالتا جاز أن يقال فيهما هذا وهذا، أو معروف هذا في القراءات. فقال أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن معه قوموا، طبعا هذا صدم أنس بهذا، ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى أن ذهب وهو حزين، هذا في الرواية أصلا لكثرة من جاء معه، يعني إحراج، كيف سنطعم هذا؟ وأكثر الروايات أن أبا طلحة أراد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط إرسال الطعام، بل أراد دعوته إلى بيته. قد ذكر الشراح كثيرا من روايات هذا الحديث، رواه جماعة كثيرون عن أنس، جماعة كثيرة عن أنس في روايات كثيرة. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، ماذا سنفعل الآن؟ فقالت هذه المرأة المؤمنة العجيبة في ثباتها وإيمانها: الله ورسوله أعلم. قال علماء: هذا فيه فضلها وفطنتها وإيمانها ورسوخها، بخلاف ما سيأتي، وإن كانت هذه أيضا فاضلة، وهذا الطبيعي من البشر الذي حصل من أبي طلحة وحصل أيضا من زوجة جابر، لعله يأتي معنا أن جابر لما قالت له: لا تفضحني برسول الله، عندنا شاة داج وبعض الله، فادعوا معه قليلا من الناس، فحصل نفس الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق: حياكم الله طعام عند أهلش عند جابر. طبعا فقال لما جاء جابر وقال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، قالت: بك وبك وبك. قالت: أنا قلت لك لا فقال: لا تعجلي علي، هذا ما ليس مني، يعني أنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فعلت ما قلتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي، وهذا ثقة بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ويعني وعلم من الله ما لا تعلمون، كما قال يعقوب عليه السلام. وهنا أم سليم فطنت لهذا، وهذا من فطنتها كما قال الحافظ ابن حجر، فقالت: الله ورسوله أعلم، نحن عندنا دور معين، الباقي هذا يعني ليس إلينا، نحن الذي عندنا هو هذا، فربما يحصل شيء، وهذا ما حصل. فأقبل رسول الله، قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه استقبله في الخارج. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة، أي حتى دخل على أم سليم، جاء في بعض الروايات أنهم أمرهم أن يقعدوا ودخل هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم يا أم سليم، هذا على لغة الحجازيين، على اللغة الأخرى: هلم يا أم سليم، أي هلم ما عندك، هاتيا هلم ما عندك، نعم يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، يعني فت كأنه ليكون أبرك، وعصرت عليه أم سليم عكة، العكة يعني تكون وعاء من جلد يكون فيها سمن أو عسل، سمن غالبا أو عسل، كأنه سأله: هل لكم إدام؟ قالوا: عندنا عكة، حتى العكة ليس فيها سمن كثير، لابد أن تعصر حتى يخرج ما فيها. فأدمته، يعني جعلته إداما لهذا المفتوت، لأن الخبز يحتاج إلى شيء يغير طعمه حتى يلذ في الذوق ويسوغ في الابتلاع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء أن يقول، جاء في رواية أنه قال: بسم الله اللهم أعظم فيها البركة، وهذا يفسر، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعينا في جميع أحواله بربه، وأنه يدل الناس على أن البركة من الله، وفي بركة هذه الكلمة العظيمة بسم الله، وفي الدعاء بالبركة، وأن الله هو الذي منه كل شيء، كما سيأتي في حديث ابن مسعود إن شاء الله. لم يقل لهم: أرأيتم وأنا إذا احتجتم أي شيء ادعوني وأنا أتيكم بسرعة، كما يقول هؤلاء الخرافيون الذين يعبدون القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس على التوحيد. قال ثم قال: أذن لعشرة، نعم، ثم قال: أذن لعشرة. لماذا أدخلهم عشرة عشرة؟ قالوا: لأن هذا أدعى، لأن ربما قالوا كان البيت ضيقا، وأيضا لأنهم لا يستطيعون أن يتحلقوا إلا عدد معقول، مهما كان لا يمكن أن يتحلق 80 حول الطعام. قالوا: طيب لماذا لم، يعني قالوا: لعل البيت كان ضيقا، المهم أدخلهم عشر عشرة، وحتى لا يحصل يعني تضاغط ولا شيء. فأكلوا ثم شبعوا ثم عشرة ثم عشرة ثم عشرة هكذا حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، وكانوا 70 أو 80. وأما الإسناد فعبد الله بن يوسف هو الكلاعي التنيسي، تنيس قرية بمصر، الثقل معروف من ثقات الرواة عن مالك وأصله من الشام. أخبرنا مالك تقدم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، كلهم تقدموا. ثم قال رحمه الله بإلي رحمه الله: قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. عبد الله بن مسعود إذا قال الكوفيون عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، هذا ضابط عندنا في الروح. كنا نعد الآيات بركة، من كنا نحن معاشر الصحابة مثلا نعد الآيات والكرامات وهو بركة، مثل هذه الآية التي سيذكرها تكثير الطعام وتكثير الماء وما إلى ذلك، كرامات وبركات من الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث ليدل على أن الآيات بركة، لأنه قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، وأنتم تعدون تخويفا. قال العلماء لعله يقصد وأنتم تعدون جميع الآيات تخويفا، ولعلهم تمسكوا بظاهر قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن هذا في سياق معين وليس معنى هذا أن كل آية تخويف، من الآيات بركة ومنها تخويف. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا يخوف الله بهما عباده، إذن من الآيات تخويف نص القرآن بنص السنة. لكن لعله أنكر أنكم تعدون جميع الآيات تخويف، الآيات بركة فيه منها بركة خاصة التي تكون تأييدا لأوليائه سبحانه وتعالى، وأنتم تعدون. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفر قيل في الحديبية وقيل في خيبر، فقل الماء فقال اطلبوا ماء فضلة مما كما تقدم، فالله هو الموجد لهذه الأمور. فجاءوا بإناء في ماء قليل فأدخل يده في الإناء فقال حيا أي هلموا وتعالوا على الطهور، الطهور الطهور بفتح الطاء أي هلموا إلى الماء تتوضؤون به، أقبلوا المبارك الذي بارك الله فيه. وقيل يجوز أيضا الطهور يعني حي على الوضوء، حي على الوضوء مثل حي على الصلاة، الذي أمده الله ببركة نبيه. لا هذا قاله بعض الشراح، لكن أفضل مبارك الذي بارك الله فيه، لأنه قال بعده ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرك البشر، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال والبركة من الله، وهذه قاعدة مهمة جدا في باب البركة، ليست البركة من الإنسان الذي بارك الله في الشيء على يده، بل البركة من الله وحده لا شريك له، فتطلب منه، والله عز وجل يبارك فيما شاء ويجري ذلك على يد من شاء من عباده كرامة له، لكن ليس هو يتحكم في الموضوع متى ما شاء تطرح البركة في الشيء ومتى ما شاء لا، لا هذا أمر بيد الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، ما أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا كما جاء عند الإسماعيلي، كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، إذن كنا هذه مقصود بها هنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا تسبيح الحصى في بعض الروايات أو الألفاء يعني في بعض الأحاديث، حديث أبي ذر. محمد بن المثنى وأبو موسى الزمن، وهو كان هو وبندار كفرسين رهان، وقد تقدم بندار. حدثنا أبو أحمد وهو ثقة ومن العاشرة وتوفي معه في نفس السنة 252. حدثنا أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله زبيري كوفي من الرواة عن الثوري وغيره، حد لكن هنا يروي عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق تقدم، عن منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الثقة الثبت كان لا يدلس العابد، توفي سنة 32 و100 من الخامسة، عن إبراهيم، في ذهني أن منصورا من الخامسة يراجع هو من الخامسة أو السادسة، عن إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي الثقة الفقيه أيضا من الخامسة، توفي سنة 95 لأنه تقدمت وفاته مات صغيرا، عن علقمة ابن قيس النخعي الكوفي التابع الجليل الذي كان من أحب أصحاب ابن مسعود إليه، عن عبد الله بن مسعود الصحابي الفاضل الجليل توفى سنة 32. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك علي دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لألا يفحش ضبط الوجهين علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. هذا الحديث ورد من طرق كثيرة عن جابر وله ألفاظ وروايات كثيرة، أن أباه هو عبد الله بن عمرو بن حرام توفي أي استشهد في بدر في أحد، كان أول قتيل أول شهيد يوم أحد، وهو الذي جاء في الترمذي أن الله كلمه كفاحا، وعليه دين لرجل من اليهود ولعدد من الغرماء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ليس عندي شيء أوفي عنه إلا ما يخرجه نخله، ولا يبلغ، ومعروف أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، قال ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، يعني عليه دين كثير، لو أنهم انتظروني سنين لم أستطع قضاءه. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق معه لئلا يفحش عليه الغرماء، وإذا رأوه ربما، وقد جاء في بعض الروايات أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع على كل حال له عند بعض الغرماء ليضعوا شيئا من دينه، فلم يستجيبوا. وبعضهم يهودي أبى، وبعضهم قال أنا هذا المال مال أيتام وكذا واعتذر. فماذا قال؟ حتى قيل أن عمر يعني أراد أن يبطش بهم كيف تردون شفاعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنصافي، قال هذا حقه. طيب ماذا نفعل؟ هناك حل آخر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الروايات جابرا أن يبيدر كل تمر على حدة، كل نوع من التمر على حدة يبيدره ويجمعه ويكومه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، وطبعا الألفاظ مختلفة والروايات كثيرة، لكن المعنى العام هو هذا، وجلس على البيدر وقال كلهم، وفي بعض الألفاظ أنه كالهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أعطاهم حقهم جميعا، وبقي التمر عظيما باقيا كثيرا جدا. في بعض الروايات كأنه لم ينقص منه شيء، وفي بعض الروايات بقي منه 17 وسقا. وقد حاول الحافظ ابن حجر أن يجمع بين هذه الروايات بما يمكن الرجوع إليه. فهنا قال فمشى حول بيدر من بيادر التمر. البيدر قيل هو الموضع الذي يداس فيه الطعام، ويعني الأصل أنه موضع يجمع فيه مثلا تمر، أو قد يقصد به هنا الكوم العظيم. فدعا في تمره بالبركة، ثم حول بيدر آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، يعني كيلوا منه كما جاء في بعض الروايات، فأوفاهم الذي لهم جميعا، مع أنه قال في الأول سنين لا يكفي، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاه، بقي كثير مثل الذي ذهب. هذا كله من تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن هذا نبيا فمن النبي عليه الصلاة والسلام. الإسناد أبو نعيم هو الفضل بن دكين الثقة، ثبت أبو الفضل بن دكين الملائي كوفي. حدثنا زكريا وزكريا بن أبي زائدة ومن أشهر الرواة عن الشعبي، قال حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي، وهو من جلة التابعين الثقة المعروف ولعله من الثالثة. حدثني جابر وهو من أحد المكثرين السبعة الصحابي تقدم وإليه رحمه الله، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه أنه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال، وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر ثلاثة، قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال أو عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، فقد عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا، وقال لا أطعمه أبدا، قال ويم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، صارت أكثر مما كانت قبل، فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأتي يا أخت بني فراس، قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال، وغيرهم يقول فتعرفنا. هذه القصة قصة مشهورة يرويها عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، أن أصحاب الصفة، الصفة مكان مظلل في آخر المسجد النبوي، كان ينزل فيه من لا مأوى له من الصحابة ولا أهل، يقلون ويكثرون على حسب، يعني ليس معناه أنهم أهل الصفة طول حياتهم، لا، إلى أن يتزوج، إلى أن يجد بيتا، إلى أن كذا، فيكونش بهذه ينزل في هذا المكان، ثم يقلون ويكثرون على حسب أحواله. كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يعني طعام الاثنين يكفي الثلاثة يكفي الأربعة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس على حسب ما عنده من الطعام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن أبا بكر جاء بثلاثة أخذ ثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة من الناس ليطعمهم، وأبو بكر أخذ ثلاثة، واختلفوا هل هذا تكرار أو لا. قال فهو أنا، يعني فكنا نحن أنا وأبي وأمي، ولا أدري، هذا يشك أبو عثمان هل قال عبد الرحمن، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي، أظن أنه في بعض الروايات الجزم بهذا، يعني يقول أنا وأبي وأمي أم رومان وامرأتي وخادم في بعض يعني مملوكة بين بيتنا وبين بيت أبي بكر خدمتها مشتركة، وأن أبا بكر تعشى أي أكل العشاء وهو طعام آخر النهار، يعني مثلا قبل المغرب بعد المغرب وكذا، هذا يسمى عشاء لأنهم كان عندهم وجبتان فقط، ما هو مثلنا نحن ثلاث وجبات، لا عندهم غداء في أول النهار وعشاء في آخر. قال عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. هذا الموضع أيضا حصل فيه خلاف كثير في الروايات، لكن الخلاصة أن أبا بكر رجع مع الضيوف وأرجعهم، ثم رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ومكث معه، وتعشى أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكث زمنا حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعشى، وفي بعض الروايات حتى نعس النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو بكر حينئذ. وكان لما ذهب إلى أهلي أولا قال أطعموهم ولا يعني آتي إلا وقد فرغتم منهم، أكرمتموهم وأطعمتموهم وكل شيء. طيب فجاءوا إلى الضيوف قالوا لهم، هذا بينته روايات أخرى، عبد الرحمن جاء بالطعام للضيوف، قالوا أين رب منزلنا، أين أبو بكر؟ قال أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا نأكل حتى يأتي. قال إن أبا بكر رجل حديد، يعني فيه حدة غضب، وقال إن وإنكم إذا لم تطعموا سوف ينالنا منه شر، قالوا لا نطعم حتى يجي. يا جماعة السهد بالله، رفضا تاما. فأبو بكر لا يدري، يظنهم تعشوا، فتأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنهم تعشوا. فلما جاء قالت امرأته كما جاءت هنا ما حبسك عن أضيافك، يعني لماذا تأخرت، أو قالت عن ضيفك لأنه يطلق على الواحد والمه، قال أو عشيتهم، وفي بعض الروايات أو ما عشيتهم، أنت ما عشيت إلا جماعة. قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، يعني حاول معهم الأولاد والخدم وكذا فرفضوا رفضا تاما، وغلبوهم وأبوا أن يتعشى. قال عبد الرحمن لأنه يعرف أباه فذهبت فاختبأت، يعني يعرف من الذي سيحصل، أي فاختفيت خوفا منه. فقال يا غنثر، طبعا هذه مختصرة، هذه رواية مختصرة، في رواية أخرى قال يا عبد الرحمن فسكت، فقال يا عبد الرحمن فسكت ثانيا، الثالثة قال يا غنثر، غنثر هذا سب، معناها يا جاهل أو يا ثقيل أو يا لئيم نحو ذلك، يعني سب. قال أقسمت عليك، في رواية إن كنت تسمع صوتي إلا أجبتني، يعني أنت في مكان وتسمع صوتي تعال. فسب وجدع يعني دعا عليه، جدع وسبه في هذه الرواية، أي دعا عليه بجدع أنفه وقطع الأنف وسبه، لماذا؟ لأنه ظن أنه فرط في إكرام ليش الضيوف. فقال وقال لأطيافك كله، هذا أيضا مختصر في بعض الروايات، قال عبد الرحمن والله أنا عرضت عليهم وهم الذين رفضوا، فقال اسألهم، قالوا صدق نحن الذين يعني انتظرنا. فحينئذ عرف أن الإشكال من الضيوف، وقال كلوا، وفي بعض الروايات لا هنيئا، لماذا لا تقبلون عنا قراكم وكذا، لماذا تؤخر تنتظرونني وكذا. قالوا نحن انتظرنا. قال لا أطعمه، والله لا أطعمه أبدا، غضب. فقالوا ونحن لا نطعمه حتى، والله نحن لا نطعمه حتى تطعم. طيب والحل، نحن حلفنا وأنت حلفت، كيف الحل؟ يعني أبو بكر عرف أن هذا من الشيطان، قال إنما هذه من الشيطان، وقال كلوا بسم الله وأكل. فقال العلماء من رحمة الله بأبي بكر أكرمه الله عز وجل لما تكدر خاطره وتشوش بسبب كثرة النزاع والمخاصمة، وأكرمه الله عز وجل بكرامة حتى انقلب يعني حزنه سرورا وتكدره صفاء، مع ما هي هذه الكرامة؟ قال قلوا بسم الله وهذا من الشيطان، وحنث في يمينه لأجل المصلحة الشرعية وهذا مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ولهذا قال هنا وقال عبد الرحمن ويم الله يقسم ما كنا نأخذ من اللقمة، وفي بعض النسخ والروايات لقمة، إلا ربى من أسفلها أكثر منها، يعني إلا زاد الطعام من الموضع الذي أخذنا فيه أكثر مما أخذنا. فالطعام هذا يأكلون منه ينقص، هذا يأكل يزيد طعام، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت من قبل، أكل الجميع وشبعوا جميعا، وإذا بالطعام يزيد بدل أن ينقص. فنظر أبو بكر، وفي بعض الروايات عند البخاري في موضع آخر، إليها، نظر إلى الجفنة فاستغرب، فإذا شيء أو أكثر، أي كما هي، كما جاء في بعض الروايات، فإذا هي كما هي أو أكثر، لم تنقص بل زادت. قال لامرأته مستغربا لأم رومان يا أخت بني فراس، هي من قبيلة قريبة من قبيلة بني فراس، قبائل كنانية، فقيل إن قبيلتهم لأنهم أشقاء بنو الحارث ابن غن، وهذا وهؤلاء بنو فراس ابن غنم، لكن لأنهم أشهر منهم، وقيل إنها فراسية وقيل غير ذلك. قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. قالت والله أنا ما أدري. وتقول وقرة عيني تقسم على لأنها قرت عينها بهذا وفرحت وسرت، مستغربة من هذا أيضا. قالت أنا ما أدري، هذه الجفنة زادت أكثر بثلاث مرات، تضاعفت. وهذا القسم لعله كان مما جرى على ألسنتهم. وأما ما زعمه بعض الشراح من أن المقصود قرة عيني النبي صلى الله عليه وسلم تقسم به، فقد ضعفه ابن حجر، وهو حقيق بالتضعيف بل هو باطل. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان، وهذه الرواية كان فيها تقديم وتأخير، وإنما الوجه ما ذكرناه آنفا، وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه، يعني الذي حملني على أن أحلف وأشتط وكذا هو الشيطان. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجفنة المباركة حكوا شأنها النبي صلى الله عليه وسلم وحملوها إليه، لأن طبعا هذا فيه شاهد أن الله أكرم أبا بكر باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا أي معاشر المسلمين وبين قوم عهد مهادنة، فمضى الأجل فجاءوا إلى المدينة يعني هؤلاء، فعرفنا 12 رجل، أي جعلنا عرفاء 12 رجلا، و12 هذه قيل على لغة إلزام الملحق بالمثنى الألف، وقيل غير ذلك، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم، يعني هناك 12 عريفا كل واحد معه الله أعلم كم، كثير من الناس، هذا بقية الجفنة الذي كانت بأمس يعني لأنها زادت، الله أعلم كم كانوا كم مع كل رجل، لكنهم كثيرون يعني كثير. قال غير أنه بعث معهم نصيب أصحابهم، بعث معهم أي نصيب أصحابهم من تلك الجفنة أو كذا إليهم، بعثوا إليهم. قال عبد الرحمن يعني أكلوا منها أجمعون، أو كما قال، وبعض الرواة يقولون فتعرفنا بدل فعرفنا، عرفنا معناه جعلنا منهم عرفاء. وهذا الحديث يعني هنا رواية وهناك روايات أخرى فيها تفاصيل ليست من القرآن. موسى بن إسماعيل والتبوذكي تقدم، حدثنا معتمر، هو معتمر بن سليمان ثقة، توفى سنة 87 و100 ونحو ذلك، عن أبوه هو سليمان ابن طرخان التيمي، ثقة أيضا من ثقات التابعين، عابد جدا، ويعني فضائله ذو فاضل يعني. حدثنا أبو عثمان هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ململ مثلث، وهو تابعي مخضرم فاضل معروف، أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، تأخر إسلامه لكنه أسلم بعد ذلك، وكان راميا شديد الرمي وشارك في حروب الردة وكذا، ولكنه تأخر إسلامه إلى الحديبية، لم يسلم كأمه وأبيه وأخته يعني متقدم الإسلام، وهو شقيق عائشة. أبو بكر له 6 أولاد، وهم عائشة وعبد الرحمن شقيقان، وأسماء وعبد الله شقيقان، وأم كلثوم ومحمد من أسماء بنت عميس، وأم كلثوم من امرأة أنصارية، كل واحد أمه مستقلة، له 6 أولاد، 3 من الذكور و3 من الإناث. ولعلنا كان ينبغي أن نتقدم أكثر، لعلنا نجتهد أكثر في الأيام القادمة وتتحملون، لأن الدورة ما بقي منها إلا 3 مجالس، فيعني عند الصباح يحمد القوم السرى، وإذا يعني قاربت الخيل الغاية شدت، فلعلنا نجتهد أكثر إن شاء الله في الأيام القادمة وتتحملوننا معليش حتى نكمل في الموعد المطلوب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.